السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الليبر ده في ناس حاضروا معايا ليبر هنا بتاع 4 5 مرات. اليوم اللي رجعنا فيه نورمال ليبر واليوم اللي رجعنا فيه نورمال برضه طلعت فيها سكيما. الكلام ده ملوش سكيما. تشتيت الكلام ده صحيح. عشان كده بقول لك ده لا منك موجود في الحبس. infertility و contraception و infection. ماشي. الحاجة التانية وانت بتذاكره انك لازم تبقى عارف كل حاجة ايه الاسئلة اللي بتيجي وبيجي نظري ايه ومش عارف ايه وبتاع. ماشي. infection متقسمة عندي حاجتين. الكلام ده انتوا عارفين. الحاجة الأولانية الأورجانيزمز نفسها اللي اسمها ال sexually transmitted diseases. ودي كانت عامله لي عقده شخصيا. بص يا جماعه سنه ثالثه دي وقعت مني. بكتيريا لا، فارما لا، طب ايه بيتاخد فيها تاني؟ باثولوجي لا، فارا عبيطه. كنا بنحفظ كام دوده اللي هو لواء ونخش بيهم. انما الانفكشن كل الاورجانيزمز دي بكتيريا وكل الاورجان انفكشن ده باثولوجي، مش كده يا رخمه؟ طيب نعمل ايه كل الرخم؟ نحط التسكيمة برضو. ليه؟ علشان يبقى سهل سهل للحفظ. الكلام ده يمكن تبقاش عارف قيمته دلوقتي، لكن اخر السنة واي هوب ان احنا ابتدينا نحس بيها وابتدينا نقرب شوية منها. تمام؟ ان في ورق بقول لك هتلزق على باب التلاجة، حد مكان لقلبك باب التلاجة، وانت رايح جاي على الباب ده عمال بتبص على الورق ده. هما بالتحديد 3 4 ورقات. ورقة الكونتراسبشن ده سهل جدا عندك الحفظ، بدل ما كل شوية ترجع تحفظ نظر على الأقل يوم ما تيجي تضح بقى من النظري الموضوع اهبل. ورقة الأورجانيزمز اللي أنا كاتبها لك بالعرض ده أهو، كولوم جونوريا، الكولوم اللي جنبه مش عارف بكتيريا فاجينوزز، الكولوم اللي بعده مش عارف كلاميديا، إيه اللي بعده تريكومونس فاجينالز فيرسس كانديديزز، ايه اللي بعده هيربس سيمبلكس فيروس فيرسس هيومن بابلوما فيروس، ايه اللي بعده تي بي، ايه اللي بعده بالهرزيزز. افرض بتاع جالك سؤال اسمه كرونيك جرانيولوميتس انفكشنز، وانت لا عمرك سمعت لا تي بي ولا بالهرزيز ولا سيفلس. افرض يا سيدي في الشفوي كل اللي اتسالته كان الكالشر ميديا بتاع ده وبتاع ده وبتاع ده. ميزه ورقه زي كده انت رايح جاي عليها ان هناك بتخبط. التكرار التكرار وانك تشوف كتير هو ده اللي بيخليك ايه؟ بيخليك تقدر تحفظ. انا عندي مشكلتين في الناس. مشكلة الكبرى ما يبقالكش نفس المذاكرة ابدا ابدا. عارف يعني مفيش نفس؟ تحايل على نفسك. النهارده المفروض حاطط في الجدول هتذاكر انفكشن وصاحي قرفان وبترجع وعندك تقل احساس بقول لك كده في كارثة انت مقدم عليها قرفان، ونبتدي بقى نتحايل. ماما كوباية الشاي، طب مفيش كحك وبسكوت من العيد، طب وريك الفرخه بتاع امبارح انا كنت شايفه متساب، حتى الواد اخوك الصغير اكله، طب مفيش اي حاجه ماما، طب انت بتاع الجرايد جه، طب انا هنزل اجيب الجرايد. بتعمل اي افلام على اشتراها المذاكره. طب كده لغايه الساعه 12، الساعه 12 دي الله اكبر الله. طب معلش راسل الدور في الجامع، يلا يلا انت كنتش عارف هم 3 ركعات ولا 4 جاي، يلا ربنا يبارك لك. يرجع ماما عامله ايه على الغدا؟ انت مالك؟ وتلاقيك بتحب مامتك، تروح تملس على شعرها، تروح تطبطب عليها في المطبخ، تعمل قرفان قرفان. الورقه دي المفروض ان هي معموله ضد القرف. يعني ايه معموله ضد القرف؟ يعني اتعمل كده وقبل ما تبتدي تذاكر بسم الله الرحمن الرحيم تبص وما تقعدش عليها، تبص عليها كده بقول لك من بعيد يا باي جونوريا وبكتيريا. بس على الاقل الانفكشن كانت بتتكلم على ايه؟ ايه تروح تحلق دقنك وترجع. بعدين وانت بتفطر بقى الورقه دي تصور منها كذا نسخ، كوبايه الشاي وبتحكوا البسكوت تفطر عليها. عارف انت السندوتشات كله طعميه وبعدين في الاخر ترمش الورقه وترميها، تفطر عليها عايزها تبقع دي وانت بتفطر كانك بتقرا الجورنال. قشطه، اخش بقى اذاكر. فدي اول ميزه ليها، فتح نفس. والميزه الثانيه ليها ان هي بقول لك تخلص تلم تلم. ورقه الكونتراسبشن تتلزق على الحيطه، ورقه الانفكشن انا بقول لك الاوراق الستارز الموجوده، ورقه الانفكشن بتلزق على الحيطه. ورقه ثالثه انت لسه ما شفتهاش مجمع، لما كل اصعب شق فيتولوجي، كل الفيتولوجي، وغير كده مش عايز. لو ما عملتش كده الثلاث حاجات دول ياخدوا منك اسبوع مذاكره، وانا مش عايزك تذاكرهم في اسبوع. امال عايزهم ايه؟ عايزهم شوربه. يعني ايه يا دكتور شوربه؟ يتاكلوا. فاكشن دي اياك تقعد عليها تذاكر. انما ايه؟ النهارده قبل خمس دقايق ابص، بكره بص على الجونوريا والبكتيريا الفاجينوسيس، بعده اروح باصص بعد كده على الكلاميديا، بعده اروح واخد الكانديدا فيرسس التريكومونس فاجينالس، بعده اروح واخد الغلس او الهيربس 6 فيرسس بيوم بابلوما فيروس، تي بي وبالهرزيزس مرر عليهم عينك لانك مش هتقراهم خالص من الورق النظري. وخصوصا لهم بقول لك فيهم سكيما. يعني اول حاجه انا عايزك تعرف ايه هو الاورجانيزم ده. نمرة اتنين عايزك تعرف ايه البريديسبوزنج فاكتور اللي تجيب لي الانفكشن ده. نمرة تلاتة عايزك تعرف ايه هي الكلينيكال بيكشر في كل اورجانيزم من دول. نمرة اربعة والانفستيجيشن دي ليها سكيما على فكرة، عارف كان السكيما اسمها ايه؟ سي اند ايه؟ سي اند اس. يعني ايه سي اند اس؟ كلشر اند ايه؟ يا راجل سي يعني كلشر، اند يعني انتيجين ديتكشن، يا تكتشف الانتيجين يا الاس تكتشف ايه ضده؟ السيرولوجي ضده، الانتي بوديز ضده. وطبعا علشان تعمل كلشر لاي حاجه لازم تاخد نمره واحد ايه؟ سمير. فما تطلعش بره هذا الكلام ده. وفي الاخر ايه؟ تريتمنت. ولعلمك الشفوي بتاع الاورجانيزمز دي كلها حاجتين، الكلشر والانتي بوديز، الكلشر والانتي بوديز. عشان كده انا هعمل اول مسابقه، انا عارف ان الكلام ده هايف على فكره، اعمل مسابقه بس بالاسم بقى. احمد معلش تبصص لي، ركز معايا، يلا امشي لي كلشر بالعرض. فشريت لي حضر نفسه يمشي لي انتي بايوتيك بالعرض، يلا كلشر بالعرض. وشفت لي اول حاجه جونوريا، كلشر بتاع اسمها ايه؟ جونوريا ال ال ال السيلان بتاع الناس قلالات الادب. ايه اكتر بلد قليله الادب في العالم؟ نيويورك سيتي ميديوم، تمام؟ او فاير مارت دي محفوظ. طب خش لي على اللي بعديها، بكتيريا فاجينوزس كلشر ميديوم. لا ملهاش كلشر. عارف بكتيريا فاجينوزس كنا بنشخصها بالايه؟ سبيسيفيك ديشارج، له ايه؟ له ريحه وحشه، كان شويه كده ايه؟ كرايتيريا. طب خش لي على اللي بعديها، ده بس اختبار. كلاميديا، لا ده الكالشر ميديا بتاعتها مشهوره، بدل ان افضل اقول لك ماشي ماكوي، طب ويعني ايه ماكدونالد؟ فاكر الغلاسه؟ ويعني ايه ماكن رود؟ كذا؟ ويعني ايه حد يغلس عليا تاني؟ ماك روبرت، ماكندو، ماكوي. ماكندو دي الوحيده اللي ما تعرفهاش، كنت عملت كده، ده نوع من عمليات الفاجينو بلاستي. ويليامز وماكندو مش مهم تحفظه، مكتوبه بس انا ما قلتهمش. طيب خش بعد كده كانديديزز، كلشر ميديا بتاعتها اسمها ايه؟ سابورو، نيكرسون، ترايكوموناس، ترايكو، ترايكوسيل، فاينبرغ، دايموند. طب الكلشر بتاع الفيروسات على تيشو كلشر، كوليو الانتويك ممبرين، كل. طب الكلشر بتاع التي بي، الكلشر بتاع هي الصبغه بين اسمها زيل نيلسون والبتاع اسمها جون لوينشتاين جونسون، لوينشتاين مش عارف جونسون. في كلشر بالهرزيز؟ لا ما اعتقدش ان سمعت حاجه زي كده. فعايزك تمشي بالعرض بالمنظر ده، عايزك تخش عندي بعد كده انتي بايوتيك، ده شغل اخر السنه اللي هو ايه؟ الحق يا رولا، ده انا عندي امتحان بكره والانفكشن ابيض مش فاكر حاجه. لا تفتكر باذن الله، بس ايه اللي يتراجع قبل الامتحان؟ اللي انا بقوله ده، الثانيه اللي قبل الامتحان، الثانيه اللي قبل الشفوي اللي انا بقوله ده. انتي بايوتيك، ليه الجونوريا اختفى من المجتمع؟ حقنه ايه؟ بروكين بنسلين، شكرا. البكتيريا الفاجينوزز ده مشكلته انه بيطلع ريحه وحشه، عشان كده تفتكر الادويه بتاعت ريحه بقك الوحشه. ها لو ريحه بقك وحشه بتاخد ايه؟ فلاجيلا وكليندا مايسن. كلاميديا اشهر اورجانيزم ناو دي، ذا كومن سكشوال ترانسميت ديزيز، ومن رحمه ربنا ان هو تافه مايس، علشان كده اي انتي بايوتيك في كلمه سري مايسين، ابيسرو مايسين. فاكرين خناقه الام اس كيو؟ 1 مللي جرام ولا 2 مللي جرام؟ فاكرين الخناقه الغريبه دي؟ سؤال اتضرب كله عشان كده ب 2 مللي جرام؟ مش فاهمين القصه ايه؟ كانديديزز اي دواء ليها اخره ازول، والانتي فانجلز ازول جروب. قلت لك احفظ واحد بس لوكال اللي بيستخدم في السوق بتاع الجاينا، جاينو دكتارين، داكتا كورت ده مايكونازول اللي هو الدكتارين ده، وكورت ده كورتيزون عشان التهابات. تراكومونس فاجينالس ده اتفه من نار العالم، مترونيدازول، فلاجيلات، فلاجيلات. خش بعد كده الفيروسات، ليه علاج ولا ملهاش؟ لا ملهاش علاج، مش حاجه اسمها انتي فايروس. زي ما اللي كاتب لك اسايكلوفير والانترفيرونات كلام فارغ، لمجرد بس بيقللوا الريبليكيشن، يقللوا الريبليكيشن الريكرنس والكونفالسنس بيريد، انما ما تختفيش. عشان كده يبقى فرصه جميله لما يبقى الهيومن بابيلوما فايروس عامل لنا شويه حاجه اسمها سمطات ووتس ووتس ووتس ووتس، حاجه اسمها كوندايلوما اكيومينيتا. بتشيلها ازاي؟ كوتري كوتري زي السمطات اللي بتطلع في الايد دي كوتري. بس احنا ما بنستخدمش بقى الكترو كوتري، كيميكال كوتري. وقلت لك ما تحفظش غير الاسم ده، ترايكلورو اسيتيك اسيد. ففاهم؟ هو ده بس اللي انا عايزه. عايز ليله الامتحان ان انا الكالشر كله امشي بالعرض، التريتمنت كله امشي بالعرض. طيب ازاي الكلام ده في ورق نظري ماشي؟ ما ينفعش، انما ينفع في الورق دي. الحاجه الثانيه ان كل اورجانيزم من دول كنت قلت قبل كده ان انا عايزك تتصاحب عليه. يعني ايه تتصاحب عليه؟ يعني مجرد بس تعرف الفكره بتاعته ايه وخلاص. الكلام فارغ بقى، تقال مليون مره وادفه من ان احنا نتكلم فيه. بس الاول عايز اقول لك قبل ما اخوض في هذا الموضوع، هي الاسئله بتاعت الانفكشن بتيجي ازاي؟ اسئله الانفكشنز هي اسئله واضحه ومباشره جدا. discuss vulvovaginitis، discuss PID. بس المشكله ان كل سنه بيضيفوا كلمه، وهذه الكلمه بتغير تماما من اجابتك للسؤال. يعني لو اتقال لك discuss PID او discuss vulvovaginitis هتكتبهم، انما ساعات يجي يقول لك discuss microorganisms causing vulvovaginitis، دي قصه ثانيه. discuss microorganisms causing PID، دي قصه ثانيه. هي ايه المايكرو اورجانيزم اللي causing عندي PID؟ جونوريا كلاميديا. شكاية جونوريا تلاقيني كاتب لك عليها A وتلاقيني كلاميديا او كاتب لك عليها B، وكلاميديا تلاقيني كاتب لك عليها A. A و B، كلاميديا نمرة A وجونوريا نمرة B. طيب ودسكس الميكروبيا الفالفا الميكرو اورجانيزم كوزنج فالفا جينيتس، شكاية تلاقيني كاتب لك على البكتيريا الفاجينوزز نمرة واحد وعلى الكانديديزز نمرة اثنين، مش باينة عندك في طرف الصفحة من فوق مش كده ولا باينة؟ وكاتب لك على تراكومونس فاجينالس نمرة ايه؟ ثلاثة. عشان تعرف بالترتيب بالنسبة للبي اي دي والاورجانيزم كلاميديا نمرة ايه، يبقى في فرق كبير قوي ان انا اجي اصلح الورق والاقي واحد كاتب لي الجونوريا الاول وبعدين كلاميديا، والاقي الثاني كاتب الكلاميديا الاول وبعدين جونوريا. انت رايك مين اللي هياخد النمرة؟ كلاميديا الاول. خليك نصح. ديسكاس اورجانيزمز كوزنج الفالفاجينيتس، بكتيريا فاجينوز الاول بعدين كانديديزز بعدين ترايكومونز فاجينالس، ما هم كده بترتيب الايه؟ بترتيب الاحداث. تمام. طيب او ايه يا دكتور السؤال الاصعب؟ السؤال الاصعب واللي هو ده بيجي يقول لك ديسكاس مايكروبيال بي اي دي، مايكروبيال فالفاجينيتس. عارف ده معناه ايه؟ محتاج الاثنين. مايكروبيال فالفاجينيتس ده عايزنا نتكلم على الفالفاجينيتس، وفي نفس الوقت بمنتهى الخباثه ادخل له مين؟ الثلاثة اورجانيزمز اللي عندي. طب دي هتتجاوب ازاي؟ لما نشوفها. وبقول لك انت ما تتعبش نفسك، يعني هتلاقي الحاجات دي ازاي ان انا اجاوب. صفحة كام؟ 49 50. تمام؟ صفحة 49. ماشي اوكي. ان ازاي ادخل عندي الفالفاجينيتس في المايكرو اورجانيزمز دول؟ ماشي اوكي. اسئله مباشره وواضحه؟ اسئله مباشره وواضحه، مفيش اي خباثه، مفيش غير سؤال واحد رخم، ارخم سؤال ممكن يجي لك في الانفكشن. حد يقول لي ايه هو؟ فالفاجينيتس ده تحت، دي ده فوق، فاضل مين في الوسط؟ لا مش مهم خالص السيرفوسايتس على فكره، انه اساسا مش ايتم له معنى، ده هو مجرد شويه الباثولوجي بتاع كرونيك. ارخم سؤال ديسكاس في ميل ديشارج، والبس الحيط. يعني ايه ديسكاس في ميل ديشارج؟ ديسكاس انفكشنز، ديسكاس في ميل ديشارج، ديسكاس ليكوريا. وده الاصعب على الاطلاق، ده الاصعب على الاطلاق. ده مين اللي بيموتوا فيه بقى؟ اظهر بنات. ده السؤال الثانوي، اظهر بنات دول عندهم حاجه ظريفه قوي، ومتخيلين ان احفظه من صفحه واحد لصفحه 1000، هم 20 سؤال بيتكرروا، بيجيبوا منهم 10 اسئله كل سنه محفوظين. مش عارف بيربريان بيربرال سيبسز انفكشن ديسكاس ديشارج تيومرز بوست منوبوزال بليدنج، حاجات كده محفوظه. طيب طب وعندنا في عين شمس ايه اللي انت خايف منه؟ انا خايف من حاجه بس سخيفه، خايف من اسلوب ان النظر ب 30 نب. سيستم جديد يعني، احنا ما زلنا بنتكهن، ده سيستم جديد اتطبق السنه اللي فاتت بس طبقوه بحنيه. ليه طبق؟ لان هو قالوا عليه قبل بحوالي اسبوع، فما كانش يقدروا يضربوا الشباب بشكل جامد. لكن السنه دي احنا داخلين من اول السنه وعارفين هو السيستم ده. فانا عايز بقى الاسئله اللي تمشي مع ام 30 نمره دول، من ضمنهم ديسكاس في ميل ايه؟ ديشارج وش ولبس، هنلمها مع بعض تمام. طب واللبس اللي اكتر من كده ايه؟ ان يجيب لي بقى بقول لك ايتم صغير وازاي انا اوسع فيه بحيث يبقى 30 نمره. دي مشكله ثانيه، اكورديون تقدر تلم الموضوع او ايه او تكبر. ماشي يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. جونوريا تعالى نتصاحب عليه اهو. لا انا مش هقول الكلام ده تاني، ده نتحمى الكلام ده، دي المصاحبه بتاعتي بس كده. انك مجرد تتعرف على الاورجانيزم. حد يقدر يقول لي ايه الاورجانيزم اللي شبه سماعه التليفون ده؟ ده كوكس واحد ولا ديبلوكوكس؟ انا عارف ان هو ديبلوكوكس، لكن فهمت ايه من ان انا رسمه جوه الخليه؟ ما انا عارف ان هو بالمنظر ده بقى اسمه انترا سيلولر، فهمت من كده ان هو قوي ولا جبان؟ بس خلاص ضعيف جبان. كونه يبقى موجود عندي جوه الخليه معناه ان هو حضرتك محتاج ايه؟ محتاج حمايه الخليه. يسخن اقول لك لو فيكوا راجل استناني بره، لو فيكوا راجل يطلع لي بره، مش المثل يقول لك كده؟ ده من كتر جبنه كمان ان هو ما قعدش لوحده، ده قعد ومسك ايدين زميله وهم الاثنين كده ايه؟ ايديهم في بعض اثنين اهو. يبقى الاورجانيزم ده ماله؟ ضعيف جدا جدا جدا. عشان كده بيجيش عندي ولا يصيب غير ايه؟ غير الخلايا ذات. فاكرين السطح الواحد مجرد ايه؟ كولامنر عندي ابيثيليوم اللي هي دكتور من ضعفه، لا يمكن يغزو عندي الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم ابدا ابدا ابدا. يعني يقول الجونوريا ينفع تعمل فالفايتس؟ ينفع تعمل فاجينايتس؟ مستحيل، لانهم ايه الفالفا والفاجينا؟ ستفايتس مستحيل الا في فترتين من الحياه. حد عارفهم؟ في بيرتل بوست منوبوز، انا عارف ان انتوا كويسين تمام. يبقى هو الجانب الضعيف ما يعرفش يغزو غير ايه؟ غير الاسطح ذات الخلايا الواحده من الابيثيليوم. طب ويغزوها ازاي يا دكتور؟ ما هي دي البري ديسبوزنج فاكت، محتاج توصيله. يعني ايه يا دكتور محتاج توصيله؟ علشان يوصل للست اشهر توصيله من خلال الانتر كورس سكشوال ترانسميتد. يعني دكتور سكشوال ترانسميتد ده يخلي الجونوريه توصل لغايه الانابيب ويبقى اشهر سبب قديم عندي للبي اي دي من خلال مين؟ سبيرم. عشان كده حضرتك بقول لك دول مفروض كان يبقى اسمهم سبيرم ترانسميتد ديزيز وليس سكشوال ترانسميتد ديزيز. عايز السبيرم يعدي من الفاجاين، يعدي السيرفس، يعدي اليوتس، يعدي تيوب ويوصل هنا. فاكرين زمان في اول السنه كنت بقول لك السبرمات بتوصل هنا في كام دقيقه؟ 40 دقيقه. طب عارف علشان ربنا رحيم بعباده وعارف لا قدر الله الواحد ممكن يقع في الخطا ما يجيلوش اذى من اول مره، يجيله اذى مع تكرار الخطا. ربنا عمل حاجه جميله جدا بحيث ان احنا لا قدر الله ممكن نعك لكن ما نتعديش. حد عارف ايه؟ لا انا ما بقولش كلام جديد يا جماعه، ان البوابه معظم الشهر ايه؟ قافله. معظم الشهر قافله. بوابه مين يا دكتور؟ بوابه السيرفكس قافله بايه؟ طب حد يقول لي اول 12 يوم ليه قافله؟ لسه كمية الاستروجين اللي طالعة غير كافية ان تخلي الميوكس ووتر للدرجة. طيب وال 14 يوم التانيين قافلة بسبب مين؟ بسبب البروجسترون عندي اللي عمل عندي ايه؟ ثيك بيسد سيرفايكال ميوكس. يبقى فاتحة بس يوم الايه على فكرة؟ يوم الاوفيليشن. ساعتها يحصل مصيبة من اثنين، يا تحمل يا يجي لها بي اي دي. يحصل بس لازم يحصل مصيبة قبلية. فأنا عشان كده بقت ميزة كبيرة قوي للأدوية الكونتراسبشن التي تحتوي على مين؟ بروجستيرون. زي مين مثلا؟ زي اللولب أبو بروجستيرون الميرينا. بقى من نون كونتراسبتيف بنفيتس بتاعته إن بيقلل نسبة بي أي دي ولا الأس دي دي؟ بي أي دي. بقى ميزة كبيرة قوي للبي أو بي، بقت ميزة كبيرة قوي للإنجكتبلز، لأن كل حاجات البروجستيرون صرف دي بتعمل إيه؟ بتخن حتى السي أو سي. كل ده بيتخن السيرفايكال ميوكس، السيرفايكال ميوكس فايه؟ السبرمات دي ما تعديش عندي لفوق. ماشي، ادي اشهر وسط عندي سكشوال ترانسميتد. طيب وايه تاني يا دكتور؟ بس بقول لك ده انت لسه قايل بتشوف بنت صغيره ويجي لها بري بيوبرتال فالفاجينيتس ناتج عن جونوريه. اللي جالها فالفاجينيتس علشان بري بيوبرتال ما فيش استروجين، فالفاجينا عنده رفيع، جالها انفكشن. طب يا دكتور البنت اللي عندها 7 سنين بتعك؟ لا طبعا مش بتعك، امال جالها انفكشن منين يا مهاب؟ ده انا كاتبها بالعربي عندك ايه؟ منين؟ من اختها الكبيره الصايعه. بيستخدموا بقى الايه؟ الفوط بتاعت بعض، سواء فوط الوش او الفوط الصحيه. الله اعلم. ماشي، خش على اللي بعديها يا دكتور. طب وابني، وابني ذنبه ايه؟ ابني ذنبه ان هو اتولد كفالك بنسبه 96%. فما ينزل هو كفالك اول حاجه البيبي يعملها ايه؟ بيفتح عينه ويشوف الدنيا. اورجانيزم ده يصيب ليه؟ يصيب الكونجنكتيفا وليه يصيب الالفيولاي؟ اسطح زائد خلفيه واحده، كونجنكتيفا والفيولاي. تتوقع ان يجي عندي نيونيتال كونجنكتيفايتس او يجي عندي نيونيتال نيمونيا من هذه الاورجانيزم؟ ماشي يا دكتور. وبرضه نتوقع بمنتهى البساطه كل الكلينيكال بيكتشر اللي عندي. اللي مطلوب بس حاجه واحده بس، رسومات. المطلوب انك تبص على الست عندي في اللايثوتوم بوزيشن، والمطلوب انك تحفظ الرسمه الثانيه اللي عمالين نعملها طول السنه، ونتتبع عند العك اللي هقوله لك حالا. يلا يا جماعه، واحده في اللايثوتوم بوزيشن، حصل انتركورس دلوقتي، بينس مكانه هنا دلوقتي، مين؟ هل الفالفا تصاب؟ لا. هل الفاجينا تصاب؟ لا. طب دور لي عندي على كولامنر ايبيثيليوم. تفاجئ ان هي اللي مغلف الجلاند بتاعت الفاجينا والجلاند الثانيه بتاع الفاجينا اسمه ايه دول؟ بارفولين. تفاجئ ان اللي مغلف الجلاند بتاعت اليوريثرا والجلاند بتاع اليوريثرا اسمهم ايه دول؟ سكينس. عملوا ايه عندي؟ مثلث. بس حقيقه الامر هو مش مثلث، هو هرم، والقاعده بتاعته اللي انت شايف، لكن الايبكس جوه اتفنت سيرفكس. بالتحديد فين؟ في الاندو سيرفكس. دكتور ما تقولش كلام جديد، ما انا هحشش لك في الانفكشن كلام جديد. يمكن الكلمه الجديده اللي عايز تسمعها ان المين برايمري سايت للجونوريا هو اندو سيرفكس. يمكن الكلام الجديد اللي عايز تعمله بتعرفه، لو هناخد سمير علشان نعمل كلشر عشان اعرف الست دي عندها جونوريا، البرايمري سايت اللي اروح له هو السيرفكس. يمكن الكلام الجديد ان ده لما بيعمل سيرفاسايتس بيحول الميكويد ديشارج ده للميوكو بيورالين ديشارج، ولو منظر السيرفكس من كتر الاحمرار، مش عارف قلت لكم الاسم ده ولا لا؟ انجري سيرفكس، غضبان انجري سيرفكس، طلع ميوكو بيورالين ديشارج. ماشي يا دكتور، اوكي. يبقى عمل عندي مثلث، القاعده بتاعته هي 2 بارتولين و2 سكينز، والايبكس بتاعته هي الاندو سيرفكس وليست الاكتو سيرفكس. اطلع فوق شويه يا دكتور على الاندوميتريوم، مستحيل طول ما بيجي لها الايه؟ منسز، لان على طول الاورجانيزم ده مع كل شهر ايه؟ هينزل يجي لي انفكشن. لازم الست تبقى امنوريه، عشان يجي لي اندوميترايتس لازم الست تبقى. عشان كده مفيش ايتم خالص اديتهولك السنه دي اسمه ايه؟ اندوميترايتس. لا في اندوميترايتس اخدتوه بس بخباس، اللي يقول لي امتى يبقى عارف. سيبتك ابورش والجديد بتاعه بيربل سيبس، لا يمكن يلتهب الاندوميتريوم غير ما يبقى عندي امينوريا. امتى؟ بعد الولاده وبعد الصبر. يبقى الاكزامبل الاساسي بتاع السنه دي للاندوميترايتس هو السيبتك ابورشن بيربل سيبس. اطلع فوق شويه يا دكتور على الانابيب، يا سلام، ده مكان مثال الانابيب، فوق ومستخبي وكولامنر ايبيثيليوم. مش كده وبس، ده كمان الابيثيليوم لو خدت كونسبشن في الانبوبه اخباره ايه؟ رسموس. عشان كده تفاجئ عندي ان هذه الجنورية اللي جه عندي بشكل اكيوت، ربك رحيم بعباد لعلمك يروح له. انت عارف الاورجانيزم دي ضعيفه؟ انت عارف لو غسلت ايديك بميه وصابون الكلام ده يموت، مش مشاكل خالص. لكن هي المشكله في ايه؟ في التكرار التكرار التكرار. التكرار ماله يا دكتور؟ يلبس في الثلاث اماكن الشهيره ويتحول من اكيوت لايه؟ لكرونيك. ايه الثلاث اماكن الشهيره؟ اديني من تحت لفوق، بارفولين جلاند، اطلع بعديها سيرفكس، اطلع بعديها فالوبيان تيوب، لان الثلاث اماكن دول هم اللي فيهم، هم اللي فيهم راسيموز جلاندز عندي. مش كده تفاجئ ان فعلا في اخر الصفحه بلاك هم دول اللي ممكن اعمل لهم سيرجري. يعني ايه يا دكتور سيرجري؟ واحده حصل لها كومبليكيتد جونوريه او كرونيك جونوريه او ريكرنت جونوريه. جالها ايه بقى يا دكتور؟ جالها كرونيك بارثولونايتس. ساعتها بعمل ايه؟ ساعتها بعمل بعمل اكسجن. علاج الابسس ايه؟ درينج. اللي يقول لي اسم العمليه دي ايه؟ هي قريبه من استراليا، يبقى مارسيبلايزيشن. فاكرين المارسيبلز دي فصيله مين؟ فصيله اللي هم ذوات زي الكو ايه؟ كيسيات، كيسيات زي بتوع الكونغر دول. يا مدام سعد قولي للراجل ده مش معقول حد يدق كفته. يا مدام سحر دي شكلها بتدق معاه. قول له ان الجيران بيشتكوا لان الناس مفروض بتصحى يوم الجمعه على الصلاه. ما يصحش كده، قول له ما يصحش كده، في ناس هنا نايمه، تمام؟ فخليه اجلها بعد الصلاه. ماشي يحضر معاه دق نفوخ ان شاء الله ماشي. طيب وعلشان كده لما يبقى عندي كرونيك سيرفاسايتس علاجها ايه؟ علاجها ايه؟ علاجها ايه؟ انتوا بتفكروني بابنه الصغير اقول له ايه؟ يقول لي ايه؟ كان لونها ايه؟ يقول لي لونها ايه؟ اقول له قول انت انا بسالك، يقول لي انا بسالك، اقول له لونها ايه؟ لونها ايه؟ يا جماعه كرونيك سيرفاسايتس علاجها ايه؟ كوتراكتك اطلع فوق شويه كرونيك بي ار بي انبوبه ملتهبه بشكل مزمن علاجها ايه؟ علاجها ايه؟ ملهاش علاج، ملهاش علاج. لو عامله عندي باس، باس شود بي دريند. لو عامله عندي حضرتك خلاص باظت، اللي باظ ده ايه؟ بيتشال، ملهاش علاج. ونشيل الانابيب؟ اه عقابا ليها. ايه ده وما تحملش؟ لا تحمل باطفال انابيب زي ما اقول لك بعد الصلاه باذن الله. واخره العك ده ايه؟ مش كفايه يا دكتور ان احنا بوظنا الست دي من ناحيه الحمل، مش كفايه ان هي مش هتحمل عشان السيرفاسايتس دي، ده العقاب ليها ان الاورجانيزم يطلع لفوق ويكب من الانبوبه، عارف يلاقي ايه؟ ميزوسيليوم، بيريتونيوم، برضو خليه واحده يحصل بيريتونايتس. بالذات اني بيريتونيوم اللي عند الليفر يحصل حاجه اسمها بيري هيباتايتس، السندروم الاشهر على الاطلاق فاكرين اسمه؟ فيتس هيو كورتس. طب وليه اشهر؟ ليه اشهر اطلاق؟ ليه اشهر اطلاق؟ اقول لك انا لسببين، سبب علمي وسبب تنطيط. سبب التنطيط بالنسبه لنا اما بنعمل مناظير لعيانين الانفرتيليتي بيبقى دايما داخلين بالمنظار كده تحت السره وبنبص على مين؟ على الفيميل جينيتال سيستم، البط كلها منفوخة اهو، واجي بقى جنبها زي خالد عبده بقى عايز اتنطط عليه بقى اوريه ان انا الفظيع بتاعه، اروح عامل ايه؟ قالب قالب المنظار كده وطالع لفوق، يقول يا نهار اسود ده الليفر ده يا دكتور محمد، اقول له اه، اقول له شفته قبل كده؟ يقول لها دي اول مره، انت فظيع ما عملش حاجه. يقول لي وايه الحاجه البيضه المدلدله دي؟ دي الجول بلادر، يبقى مذهول. اقول له طيب استنى استنى استنى، يقول ايه ده؟ ده في حاجه بتنبض كده، في حاجه بتنبض. اقول له اه دي الكارديا بالسيشن باينه من بين الكروره بتاع الدافرام. يقول لي يا نهار ما كنتش متخيل. وبعدين اقول له شايف على الليفر مش ملاحظ ان في شويه شعيرات كده ادهيجن عامله زي الفايلن سترينجز؟ فايلن يعني ايه؟ كمان سترينجز اللي هي الاوتار، عامله زي اوتار الكمان كده طبعا. اقول له اه اه اه ما دي الفيز هيوك. يقول لي يا فاكر القصه التلازينه دي؟ هي دي اللي اسمها بريباتايتس؟ اه. اقول له طب احنا ليش؟ اقول له يا ابني مش انا داخل على عيانه انفرتايل بعمل لها منظاره ما بتخلفش؟ اقول له ما بتخلفش، عندها بي اي دي، واشهر اورجانيزم يعني بي اي دي يا جونوريا يا كلاميديا بيعملوا عند فيز هيوكورت سندروم ده. فاحنا علشان كده احنا مهتمين بهذا الاسم، بنشوفه كتير بالمناظير كتير جدا، مش كده لازقه في نفوخنا وبنتنطط بالاسم الغريب ده؟ اه. طيب ده السبب التنطيط، انما السبب الحقيقي انك لازم حاجه كازمات كده بيريباتايتس. عشان اشهر وجع لو جيت لحد الستات هنا بيبقى ناتج عن ايه؟ كرونيك كالكولر كوليسيستايتس. بس الديفرنشال دايجنوزز رهيب له، من ضمن الديفرنشال دايجنوزز الجامده عند اصل الوجع هنا ده بتاع كرونيك كالكولر كوليسيستايتس ده لو جيت بصيت في المجتمع تبقى دكتور ان شاء الله في شهر ثلاثه، ده منتشر جدا جدا جدا. ومن ضمن الاسباب الخبيثه بتاعته هي حكايه ان اي واحده ست بالليل بتعمل ايه؟ بتنام. بالليل بتنام صحيح، فما بتنام كل الباس والبلاوي والانفكشن سواء من يورينري بلادر سواء من الجي اي تي سواء من يوترس كلها بترجع لورا لورا لورا، مين اللي بيوقفها؟ دافر. وبقول لك المقوله بتاع الدكتور اسامه اللي مش لاقي حد عارفها دي، باس نو وير باس anywhere please search for pus under the diaphragm. قالها اه دكتور مطري، ده كلام كويس، ده كلام كويس جدا. تمام pus ايه؟ pus under. عشان كده هتفاجئ ان احنا العيانين دول لما بنعالجهم سيلف الشاف ويقول لك تتحط في وضع معين، حد حافظ اسمه؟ فاولر بوزيشن. برافو عليك. يعني ايه فاولر؟ سيمي سيتنج. برافو عليك. حطه فين؟ سيمي سيتنج بوزيشن عشان الباس ايه ينزل عندي. طب انت يا دكتور بجد بتحتاجوا انفستيجيشن للناس دي؟ الصراحه صراحه لا، الصراحه الناس دي كلها بكلينيكال بيكتشر بيبانوا، مش كده وبس. ولو بصيت على الانتي بايوتكس اللي تحت غالبا احنا بندي كومباينيشن في انتي بايوتكس، يعني انت شايف تحت خالص كاتب لك مثلا اريثروميسين وتترا سايكلين برود سبيكترم انتي بايوتك، لانه يضرب لي حاجتين على فكره، يضرب لي الجونوريا ويضرب لي مين كمان اللي جنبيها؟ بكتيريا الفاجينوز، غير ان ده تخليك انت كمان تحفظه، يعني ده بتاخد كده كومن بتوين. انا غالبا بندي كومباينيشن من الادويه، عمري ما بدي الحاجه ما احتاجش انفستيجيشن. بس دي عشان الشفوي. يلا يا شباب، سي اند اس يعني ايه سي؟ كلشر. طيب علشان اعمل كلشر هاخد السمير منين؟ اندو سيرفيس. برافو عليك. او اخده ليه؟ ممكن ناس يقول لك ناخده من الانال كانال عشان قله الادب. ليه ممكن ناخده من البق عشان قله الادب؟ امتى ناخده من العينين؟ لا العيال مولوده ماشي اوكي عشان قله الادب، حاجه اسمها انال سكس اورال سكس. طيب وما اخده اعمل كلشر على ايه؟ لا خلاص عرفت، نيويورك سيت ميديوم وبير مارتن كلشر ميديوم. حظوظ كويس. انتيجين ديتكشن الحمد لله عملوا كده شريط عليه حاجه اسمها انزيم لينكد اميونو سوربن اسي اليزا كريلو حكوا فيه عليا ولغايه دلوقتي مش عارف. ما كنت اوستيبروز بقول ديكسا، ولاد عارفين الديكسا زي ما انتم عارفين الاليزا، ولغايه دلوقتي بتضحكوا اهو. ديكسا يعني ايه بقى؟ لا لا لا لا لا لا لا, لا حرام. طب ليه الاكس راي العاديه ما تنفعش؟ محتاجه 40% من البون مانرال دانس تضيع علشان اجيبها. عشان كده ما ينفعش كاثود ري تيوب واحد. عشان كده ينفع يعني ايه ديكسا؟ ديوال انرجي اكس راي، تعمل كده اكس راي بترمي فوتون ابزوربشيومتري تشوف كميه الامتصاص بتاعته. طيب ده يا جماعه ده انا متوقع مستوى على مكان ده له اثنين سكورنج سيستم. على فكره والله العظيم اول سنه بقى مطمن على الشباب لهذه الدرجه، ربنا يستر. ماشي. اليزا شريط يتحط عندي على الاندو سيرفكس يلون، يبقى في هنا جونوري جونوزاين مش مشاكل. ما اعتقدش ان هو مش موجود في البلد اساسا. السيرولوجي انتيجين ديتكشن، وانتوا خلاص بقيتوا عارفين السي اف تي الكومبلمنت فيكسيشن تيست اميون فلوريسنت انهيبيشن تيست اي كلام. تريتمنت اه طبعا عارف ان الكل عارف كلمه بروكين بنسلين الجديد. الجديد عندي ان البروكين بنسلين ده جرعته حتفه كده 4.8 من 10 مليون وحده متقسمين على ناحيتين. الجديد رغم ده الكلام قديم قوي بالنسبه لي، ان في دواء اسمه بروبنسيد بيقلل الرينال اكسكريشن بتاع البنسلين فيزود المده بتاعتها. ما دام عمالين نتكلم على القديم، كان في دواء قديم اسمه سبكتينومايسين، عارف اهميته ايه؟ ان جه في الام سي كيو. انما بجد بجد بجد لما تقول الكلام ده كله في الشفوي هيفضل يحلق يحلق يحلق ويقول لك يا ابني ده هي حقنه واحده بتضيع. حقنه ايه؟ روسفين. حقنه ايه؟ روسفين سيفتراكزون 250 ملي جرام. تمام؟ يبقى عشان تبقى عارف الجديد هي حقنه روسفين او سيفتراكزون 250 ملي جرام هي دي الايه؟ انا حتى بقول لك نصيحه لو ليك اصحاب قلالات الادب قول له انا مش هحرمك من قله الادب بس على الاقل خد حقنه بعد ما تخلص اللي انت بتعمله. طيب ماشي يا دكتور اوكي. ولو قلبت معانا كرونيك يبقى خلاص ما عادش ينفع ادويه، نعمل ايه؟ سيرج. خش على اللي بعدين. تعالوا نتصاحب على البكتيريا فاجينوزس. يلا نتصاحب على البكتيريا فاجينوزس عن طريق انك تعرف بس حاجه واحده بس، النورمال بي اتش بتاع الفاجينا كام؟ الكلايك ولا اسيدك؟ لا اسيدك. عندي اسيدك تقريبا كام؟ 3.8 من 10 لغايه 4.2 من 10 في الحدود دي. طيب البي اتش بتاعت السيرفكس، طب البي اتش بتاع الاندوميتريوم، طب البي اتش بتاع تيوب، انتوا ليه بتفكروا البي اتش بتاعت اي حاجه ثانيه ايه؟ الكلاين. البي اتش بتاع السكريشن بتاع البرثولين الكلاين، ما تحيرش نفسك في اي حاجه. النورمال بي اتش هنا ايه؟ اسيدك. حتى يعلى اكتر بالمعلومه، ايه الاورجانيزم الوحيد اللي يقدر يعيش وسط الاسيد دي؟ برافو عليك، اسمه دودر لاين. بس اللاين اسمه لاكتو اسيدو فيلس. يعني ايه فيلس؟ هو بيحب يعيش في ايه؟ يحب يعيش في اللاكتيك اسيد. عارف ليه بيحب اللاكتو اسيدوفلس باسيلس تعيش في اللاكتيك اسيد؟ ان سيمبلي سبيكينج هي اللي بتنتجه، هي اللي بتنتجه على هي بتحب تعيش فيه. طالما بس البنت دي عندها استروجين وهذا الاستروجين يشتغل على الفاجينا ويحولها عندي يرسب جلايكوجين عندي بكثافه، تيجي هذه البكتيريا فلورا المحببه اللي اسمها اللاكتو اسيدوفلس باسيلس تشتغل على هذا جلايكوجين بانيروبيك ميتابوليست وتطلع لاكتيك اسيد وتخلي الدنيا ايه؟ اسيدك. طب وانت ايه مشكلتك بقى يا دكتور؟ مشكلتي ان ده الدمين ديفنسيف ميكانيزم للست، هذه الاسيديتي زي ما ده المين ديفنسيف ميكانيزم للستومك، زي ما ده المين ديفنسيف ميكانيزم عندي لليورين. اي فتحه على الشارع لازم تبقى اسيدك. طب وايه مشكلتك؟ مشكلتي ان احيانا هذه البي اتش بتتحول تبقى الكلاين. طب امتى يا دكتور بتحاول تبقى الكلاين؟ طب انا هرسم لك اسهم وانت مفروض تجاوب. يلا ساعة سهم من فوق بس مش سهم منتظم، سهم الرجلة، قصدي ايه من فوق؟ الرجلة المانسز مش البليدنج العادي اللي بيجي اربع خمس ايام في الشهر، عندها مينو مترو راجيا، مينو مترو راجيا. على فكرة دي اللي يجي لها بكتيريا فاجينوس، يقول لك يا دكتور حتى ريحة الدم مش طبيعية، حاسك زفارة، ريحة مش كويس. عشان الدم بتاع الدورة ده الكلاين وغير عندي البي اتش. او امتى كمان الالكالينتي دي تيجي؟ من تحت، عن طريق ايه؟ اكسسيف سكشوال انتركورس، او عن طريق اكسسيف الكالاين فاجين دوش. وهي دي المشكله عندي، مشكله ان ما زال لغايه دلوقتي 2009 ان في بنات بيستخدموا دوش. اكلمك عليه شويه، استخدمي دوش زي ما انت عايز، لكن لا الكالاين ولا اسيدك، امال استخدمي ايه؟ نيوترال. دي النصيحه نمره واحد، ومعظم الموجود في السوق دلوقتي نيوترال، واشهرهم اسمه مالفا عشان الريحه كمان ريحته كويسه. الحاجه الثانيه عندي، استخدمي زي ما انت عايزه، بس يا ريت التشطيف ده يبقى ديب ولا سوبرفيشال، والفيرجنز ما يقدروش يعملوا غير السوبرفيشال. والنصيحه الثالثه، اشطفي زي ما انت عايزه، بس بعد التشطيف لازم دراينس رهيب، لازم تنشف المكان كويس جدا، والا زي ما احنا بنشوف في عاداتنا التشطيف ده يبقى سبب للانفكشن، الرطوبه دي تبقى سبب لكل البلاوي دي. ماشي، اوكي. الكالاين دوش، اكسسيف انتركورس يا دكتور، ودي ملحوظه، دي بقول لك ملحوظه كبيره قوي بالذات في شهر العسل. بص بقى جميل منك له، شهر العسل هتفاجئ ان في مشكلتين تحصل لمراتك على الاسبوع الثالث بالتحديد. اول كده حرقان في البول، تخش الحمام كتير، دي اسمها هاني مون سيستايتس. سمعت عنها في الجراحه؟ هاني مون سيستايتس، سيستايتس شهر العسل، عاديه جدا. هو ايه جد عليها في شهر العسل؟ كانتش بتاكل في بيتها جوه ولا تمام؟ فالانتر كورس طبعا والمنطقه دي، وابتدى يجي اورجانيزم، وانت عارف ان في شبكه رهيبه بين الفاجينا وبين البلادر عندي، فتخش عندي تعمل ايه؟ شويه سبايس كالشر سنسيتيفيتي وانتي بايوتيك، يضيع الموضوع. الحاجه الثانيه اللي بتحصل وبتؤدي لطلاق انفكشنز، وتيجي تقول لك يا دي النيله بقى عندي يا دكتور بعد الانتر كورس افرازات حته وحشه قوي، زفره، الراجل اللي انا متجوزه ده يزعل عليه كان بيعك، او افرازات اخبارها ايه؟ بيضه مجبنه، او افرازات اخبارها ايه؟ صفرة مخدره ريحتها وحشه. انا اسأت الاختيار، انا اتجوزت راجل له ماضي. لا زي الفل، امال ايه اللي حصل؟ بمجرد بس الجواز هو اللي ممكن يعلي الاورجانيزم، انما الاورجانيزم دي اوريدي عندك. ايه ده يا دكتور؟ يعني انا عندي كانديديز؟ لو بصيت عليها تلاقي مكتوب ايه هنا؟ بص بص، نورمال هابيتات، ولا هابيتنت، هابيتات موجوده وعايشه هنا. لا الكانديديز عايشه بنسبه بين 20% 40% ولا 50%، تراكمونز فاجينالس 20 ل 40% او العكس. يعني اوريدي الاورجانيزمز دي موجوده؟ طبعا طبعا. وده دخلني لسؤال مشهور قوي، قلت يا ابني ايه البكتيريا الفلورا اللي موجوده في الفاجينا؟ هتكتشف ان في كميه اورجانيزمات غير طبيعيه. بس مين اشهر بكتيريا فلورا؟ لابدأ سدفلس بسلس، وبقيه الاورجانيزمات مالها؟ محفوظ بيها، محفوظ بيها بسبب الايه؟ الرطوبه. كانديديز نورمال موجوده؟ محفوظ بيها. تراكونز فاجينالس؟ محفوظ بيها. طب يا دكتور موجود هوفلس دراينات؟ ومحفوظ بيه. موجود يا دكتور عندي يوريا بلازما يوريليتيكم؟ موجود يوريا بلازما مش عارف مايكو بلازما هومينس؟ كل دول محفوظ بيهم. امتى بتزيدوا؟ اما الاسيدي تقل. طب يا دكتور امتى الاسيدي تقل؟ منسز الريجولر اكسسيف انتر كورس الكالاين فاجينال دوش، ساعتها احلى بكتيريا عندي ما تعرفش تعيش، مين هي؟ لاكتو اسدوفلس باسيلس. ساعتها الفرصه لهؤلاء الاورجانيزمات ان هم ايه؟ يزيدوا. ولعلمك ده الديفينيشن وده التعريف، وده لازم تبقى حافظه لاخر السنه. ولد تعرف يعني ايه بكتيريا فاجينوز؟ يا دكتور مرض. بسم الله ما شاء الله، مرض بتاع ايه؟ اللي بيخلي الريحه وحشه، عارف اخر السنه تحس ان هو بالظبط يلا كوت يلا برو برو برو يلا يا ابني، والله العظيم تحس ان بينطقوا العيال يقولوا بالكلمه يا ابني. اتيز حضرتك عندي بيحصل امبالانس اوف ذا نورمال بكتيريا فلورا وذين ذا فاجينا كاركترايز باي كولونايزيشن اوف اذر سيفرال اورجانيزم اذر ذان لاكتو اسدوفلس باسيلس. اكزامبل مايكوبلازما هومينس، اكزامبل يوريا بلازما يوريليتيكم، اكزامبل اشهر واحده فيهم اسمها هوموفلس فاجينالس. قد كده ممكن يسموا المرض ده ايه غير بكتيريا فاجينوزيس؟ نون سبيسيفيك فاجينا. ليه نون سبيسيفيك؟ مش اورجانيزم، اي اورجانيزم سمحت له ان هو يطلع. بس عندي حاجه غريبه قبل ما نقوم نصلي الجمعه مع بعض. جماعه ليه سموا هذا المرض بوزز وليس ايتس؟ قال ببساطة عشان ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش انفلاميشن رهيب. يعني ايه يا دكتور اوزز؟ يعني ما فيهوش باثولوجي انفكشن رهيب. كل اللي فيه انه مجرد بيعمل ريحه ايه؟ ريحه وحشه. مجرد هذه الاورجانيزمات الكتير تتلم زي، لا عايز اعرف بنفس النص، عشان هو شم النسيم قرب الشهر 4 الجاي وعايزين نقرف منهم برضه. مين يتلم على مين؟ الدبان اللي بيتلم على الفسيخ ويطلع منه ايه؟ ريحه وحشه. اورجانيزمز دي زي الدبان. تتلم على الامينو اسيدز بتاعه الفاجينا، تكسرها وتحولها الى امينز، وهو ده سر الريحه الايه؟ الوحشه اللي تطلع عنه، شيء يسموه اوزس. يعني يا دكتور مش ايتس؟ عارف يعني ايه مش ايتس؟ يعني لما جينا نبص ما لقيناش فصلز. الله، طب معنى كده يا دكتور مفيش انفلاميشن رهيب. الله، ما انت لو جيت بصيت عليها تلاقي ان معظم الحالات دي ار سيمتوماتيك، وده السر ان كاتب على البكتيريا الفاجينوزز رقم ايه؟ رقم واحد. وده السر ان كاتب على الكلاميديا رقم ايه؟ رقم ايه. اللي عايز يطلع الاول على الدفعه ما يظهرش ان هو بيذاكر، ما يجاوبش معايا، ما يجاوبش، ما يقولش بصراحه لزميله او لزميلته ان هو بيضح، دايما يبقى ايه؟ اسيمتوماتيك. اشكال الاعراض بتاعته ايه؟ خفيفه جدا. انت نفسك تتخم فيه، يقول لك الواد ده اول الدفعه ده واد هايف، ده عنده مايلد فالفو فاجينايتس، ده مجرد عنده مايلد بيبيد الدين. ايه بيبيد الدين؟ بين، بروريتس، ديسشارج، ديسيوريا. خد بالك ان هو واد هايف، بس الواد ده مرقد لابد لك في الدره، وهي دي الميجر كومبليكيشن. حد عارف السؤال الشفوي؟ اكتب جنبها شفوي. السؤال الشفوي الاشهر على البكتيريا فاجينوزز، ايه مشكلته؟ انا اسف، ايه مشكلته رغم ان هو هايف؟ خص عليكم ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انا فاكر ان جاي، يعني انا قلت ان الجراح تبقى تقيله وجايين النبته بنهرج كانك براخ كده. ايه يا جماعه انتوا بتهرجوا؟ ايه مشكله هذا المرض؟ هل شكوى؟ هل بص؟ هل حرقان؟ لا خالص، مشكلته الوحيده ان هو ايه؟ ان هو اسيمتوماتيك. يعني ايه؟ اللي هنا في الدره خبيث، لابد لي اذن ايه فوكس؟ سيبتك فوكس. طب ايه يا دكتور ايه مشكله سيبتك فوكس؟ تتبع كده حياه امراه، تتبع كده حياه امراه لسه متجوزه جالها بكتيريا فاجينوزس، اول حاجه تشتك من ايه؟ ريكيرنت يو تي اي. واي؟ سيبتك فوكس، يطلع من الفاجينا على البلادر. طيب الست دي حملت، ايه اللي هيحصل لها؟ برافو عليك، هيحصل لها عندي السيبتك فوكس ده يقرقط في الامنيوتك ممبرين، يطلع ماده اسمها بروستاجلاندين، يعمل بري تيرم كونتراكشن، او ممكن يرابشر الممبرين ويعمل رابشر في الممبرين، وساعتها تقلب كوريومنايتس. طب الست ولدت عندي، ايه اللي يحصل عندي بعد كده؟ خلاص عاملين نتبع السن، كبرت في السن بقى عندها 45 سنه استريبتومي، وبعد استريبتومي تفاجئ ان في تلوث في الفاجينال كاف. حد عارف يعني فاجينال كاف؟ اللي هو السقف، سقف الفاجينا، يعني في الفاجينال فولت اللي عندي. عرفت؟ ده بقول لك ده سؤال جه 2004، بس ساعتها كان في اسئله صغيره. خمس نمر، انيوميريت كومبليكيشن اوف بالك، مش مهم. مش كده حولتها لك لايه؟ شفوي. ايه اهميه ان واحده يبقى عندها بكتيريا فاجينوزز؟ سيبتك فوكس، يو تي اي، مشاكل الحمل، بعد كده تعمل سيرجري، يجي انفكشن من الفاجينا. اصل انت بعد ما شلت الرحم وعنق الرحم اتبقى لك الايه في الفاجينا؟ فولت. الاورجانيزم بتعمل ايه؟ فولت جرانيلوما وكرونيك انفكشن. عشان كده في ناس يقول لك ايه؟ يستحسن ان الست الحامل ادور على البكتيريا الفاجينوزز اللي هيحصل لها مشاكل. الست اللي راح تعمل هيستريكتومي ادور على البكتيريا الفاجينوز في الفاجينا اللي يحصل لها عندي ايه؟ مشاكل. انا قلت لكم قبل كده مفيش اتفاق عام على ان الموضوع ده محتاج نعمل له سيرش، يعني مش من ضمن الروتين انفستيجيشن بتاعتنا في الحمل ان انا ادور على البكتيريا الفاجينوز. ادور عليها بس لو عندي بريديسبوزنج فاكتور، ان الست دي بتشتكي ان دايما عندها ريحه ايه؟ زفره، فيش اودر، يبقى كده ناقصني ثلاثة كرايتيريا وشخصت ان هي بكتيريا فاجينوز. ايه هما؟ ادخل ليتمس بيبر، الاقي البي اتش ايه؟ الكالاين. الحاجة الثانية اخد سمير وفاجئ ان هما خلايا كتير كتير كتير كتير، بكتيريا كتير على الخلايا، عارف بعمل كده بشاور على مين؟ شايف الازاز المصنفر ده؟ ازاز المصنفر كان دي اورجانيزم اورجانيزم اورجانيزم اورجانيزم موجود على الخلايا، بيسموها كلو سيل، جات لكم على سلايد فاكرينها؟ سلايدز غريبة كده، سلايد لونها وكان في خناقة. هي دي نورمال؟ ها؟ افتكرتوا؟ هي دي نورمال فاجينا ولا دي بكتيريا الفاجينوز الحكاية؟ مايكرو اورجانيزمز كتير كتير كتير. الحلقة الأخيرة الراجل المقرف حط إيه؟ شم إيه؟ حتى ألقلي شم ايه وعمل ايه شم ايه ريحة وحشة. ساعتها علاج الريحة الوحشة كلكم عارفينه يا هي ايه؟ بيسألوا في الدوز يا دكتور؟ اه. مرته بتقولهاش ليه؟ عشان مش حافظها. لكن لازم احفظ فلاجيل وكليندا مايسن وقلنا بمنتهى البساطة كل الانتي بايوتكس في العالم كم ملي جرام؟ 500 او 250 دي سهلة. ايه الانتي بايوتك الوحيد ال 300؟ كليندا مايسن. ايه الانتي بايوتك الوحيد ال 100؟ فيبرامايسن. فيبرامايسن برافو عليك اللي هو ال لا فيبرامايسن مش دوكسي سايكل. دوكسي سايكل يلا رجعنا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.